بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كفر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما أيها الأحباب، ونحن في شهر الخير، شهر رمضان. هذا الشهر الكريم قد حدثت فيه غزوتان، غزوة والاثنين في يوم الجمعة، الغزوتين كانوا في يوم الجمعة. غزوة يوم 17 رمضان سنة 2، وأول غزوة كان يغزوها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعد الهجرة إلى المدينة المنورة، هي غزوة بدر. والغزوة الثانية هي فتح مكة، تتم الجمعة برضه 20 رمضان سنة 8، سنة 8 10,000 و2480 فرق سلاح فرسان، كان يعتبر سلاح فرسان زي النهارده، حاجة يعني ما شاء الله. وحدث فيها برضه قتال بسيط، سيدنا خالد بس هو اللي قاتل، حتى النبي يعني قال ألم أنهى عن القتال؟ قال يا رسول الله قتلت فقاتلت، قال قضاء الله خير، يبقى خلاص خير بقى، قدر الله وشاء فعل. احنا مش هنتكلم في فتح مكة، احنا هنتكلم النهارده في قتال وجاي فتح مكة. انا الحقيقة اضطرت ان انا اتكلم بدري شوية عن الغزوات، لان غزوة بدر عايزة محاضرتين، وفتح مكة عايزة محاضرتين، يعني عايزين اربع محاضرات، يعني اربع دروس، هم تقريبا اللي هيبقوا في رمضان تقريبا، لان رمضان فيه ثلاث هيبقى فاضل لنا، يعني سبت وسبت وسبت، يبقى بالظبط كده. هم دول هياخدوا ايه؟ هياخدوا مننا شهر رمضان، عشان برضه نقدر نركز على الدروس والعبر والعظات المستفاده من الغزوات. غزوة بدر أول غزوة كانت في 17 رمضان. احنا النهارده تقريبا 6 رمضان، يعني فاضل 11 يوم كويس. أما نيجي نتكلم عنها تاني هنكون جوا وقتها، وبعد كده هنخش على طول على فتح مكة اللي كان في 20 رمضان سنة 8. غزوة بدر أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إلى المدينة. احنا عارفين النبي هاجر المدينة بعد 13 سنة في مكة، وقعد في المدينة المنورة 10 سنين، 13 و10 23 هم عمر الدعوة، لأن ظل القرآن يتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة، من 40 سنة ل 63 سنة، يبقى هي 23 سنة عمر الدعوة، لأن النبي بعث وكان عنده 40 سنة، ومات عليه الصلاة والسلام، توفي يوم الاثنين واندفن يوم الأربعاء الصبح عن 63 سنة، يبقى 63 من 40 يديك عمر الدعوة على طول 23 سنة. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، ومكث في المدينة سنة 1 هجرية. لما سنة 2 بقى حصلت غزوة بدر. أسباب غزوة بدر سريعا، مفيش تنشيط. أسباب غزوة بدر، بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وأقام بها، كانت قريش بتقوم بالتجارة، لأن قريش بلد صحراء، صحراء، والصحراء لا فيها صناعة ولا فيها زراعة، إنما بتقوم على إيه؟ على التجارة. وحتى ربنا لما من عليهم، لما قال لي إيلاف قريش إيلافهم، يعني ألفت قريش إنها تطلع من الرحلات للتجارة، رحلات الشتاء والصيف، كانوا بيطلعوا من اليمن وبيطلعوا من الشام، لأن لو معايا الخريطة كنت تتصور الوضع. فكانوا بيطلعوا بتجارتين من الشام ولليمن، وأصلا قريش زي ما قلت بلد صحراوي فبيعتمد على التجارة. فكان أبو سفيان ابن حرب أسلم هو سنة 8 فتح مكة، وكان له ابن اسمه حنظلة مات في غزوة بدر دي. أبو سفيان كان طالع عشان يتاجر، عادي. طلع بقافلة فيها كم جمل؟ 1000 جمل. 1000 جمل يحرقها كم؟ 40 من الرجال. ما هو يطوف 40 يحرقه 1000 جمل معقول. وطالع من مكة إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم له سلاح مخابرات زي ما قلنا، في سلاح مخابرات الإسلام. طبعا بيتجسس على مين؟ على العدو مش على المسلمين. وبيكتب تقارير للنبي صلى الله عليه وسلم عن الأعداء. فالمهم في مخابرات إسلامية أيام النبي وكان بتكتب تقارير بس على أعداء الإسلام. انتوا فاكرين في غزوة تبوك لما النبي طلع في شهر رجب 7 مش كان جاب تقرير عن اليهودي اللي اسمه سويلم اللي كان فاتح بيته وقف للتآمر على المسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعت سيدنا طلحة بن عبيد الله يحرق هذا البيت اللي هو بيت سويلم. كان في تقرير جاله، وتقرير برضه جاله من الشام اللي فيه 40,000 بتستعدوا للهجوم على المدينة، فكان غزوة تبوك وهكذا. فجاء تقرير للنبي عليه الصلاة والسلام ان ابو سفيان طالع بقافلة قوامها 1000 جمل بيحرقها 40 من الرجال طالع بها من مكة الى الشام. لو تاخد بالك بسرعة، هذه ساحل البحر مكة، التجارة بتاعتها تطلع من الشام، هذه مكة وهذه المدينة. لما نشوف بقى رسمة تانية عشان نوضح لك كيف غزو تاني ازاي. ومعاها مرجعين. وعايزة بقى من هنا كده عشان يروح يتاجر في الشام. فخرج له النبي صلى الله عليه وسلم. كانت اسمها غزوة العشيرة. غزوة العشيرة. أفلت أبو سفيان. نجا بالقافلة وهي رايحة. طلع من مكة من هنا كده، أبي الشام فوق، بتبقى القافلة طالعة من هنا كده. القافلة فيها 1000 جمل، بتبقى 1000 جمل دول محملين من مكة بضايع. يروحوا بقى في الشام هناك فوق يبيعوا البضايع دي ويشتروا بضايع تانية محتاجين لها ويجيبوا المكتب ويرجعوا. فهم رايحين طلع لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها غزوة العشيرة. أفلت أبو سفيان بال1000 جمل اللي معاه، هرب من الإيه؟ من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو سفيان مشرك لسه. وطبعا أبو سفيان مش صغير، ده ماكر جدا. هو فاهم إن النبي مش هيعديها له. يعني هو أفلت من النبي هو إيه؟ وهو رايح. يبقى هيسيبه وهو رايح؟ مش ممكن. ولذلك كان راجع خايف. راجع ابو سفيان من فوق من الشام ومعاه القافله برضه 1000 جمل يحرقها 40 بس محمله بقى وفيها المكتب وفيها البضائع كلها. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم برجوعه، ما بترفضه برضه وهو راجع عشان ايه؟ يستولي على هذه القافله اللي موجوده. كان الكلام ده يوم الاربع 8 رمضان. يوم الاربع 8 رمضان، لان يوم 16 رمضان عقد النبي صلى الله عليه وسلم مجلس عسكري قبل بدر، ويوم 17 رمضان كان يوم الجمعه حدث غزوه بدر. فالكلام ده كان يوم الاربع 8 هي رجعه. ولذلك ده ما كانش تجنيد اجباري. ده النبي قال يعني اللي يحب يطلع يطلع، مش عايز يطلع بلاش. ولذلك كتير من الصحابه تخلفوا عن غزوه بدر، ما كانوش يعرفوا انها غزوه. هما فاهمين ان النبي طالع يجيب ايه؟ يجيب القافله اللي هي 1000 جمل دي حوالي 40 دي بس. ولذلك حتى سيدنا عثمان بن عفان ما طلعش. كانت مراته اللي هي ستنا رقيه كانت عيانه ويظهر مرض وكان صعب جدا، فتوفاها الله في فتره غزوه بدر. في بشر المدينه المنوره ماتت ستنا رقيه زوجة سيدنا عثمان. وحتى وسيد بن حضير كمان ما طلعش من غير غزوه. اعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لو علمت انه قتال لخرجت معك، انما علمت انك تريد العير. العير يعني القافله، والنفير يعني القتال. العير اللي هي القافله والنفير اللي هو القتال. فقال له والله يا رسول الله لو اعلم انك عايز القتال النفير كنت خرجت، انما ده انا كنت فاكر انك طالع علشان العير. والنبي يقول له صدقت. فيعني اقصد كتير من الصحابه ما طلعوش لانه ما كانش تجنيد اجباري، كان اللي عايز يطلع يطلع. طلع مع النبي كام بقى؟ 317. 300 يعرف لبس ده 317 منهم 86 من المهاجرين. المهاجرين دول اللي جم من مكه، اللي هاجروا مع النبي من مكه وراحوا المدينه اسمهم مهاجرين. الانصار دول بيشكلوا قبيلتين، الاوس والخزرج. 231 من الانصار، 86 من المهاجرين، الى 317 ومعهم 70 جمل وعدد 2 فرس فقط. مع ان المشركين طلعوا بعد كده تعرف كم فرس؟ ب 60 فرس. ما هو المشركين لو تاخد اعدادهم بالمره عدد القائد بتاعهم، وانا ما كانش له قائد بمعنى القائد، انما ده كان عامل راجل يقول وجهه في داهيه هو ابو جهل. ابو جهل ومجده فيه في غزوه بدر، اللي هتشوف مجد ازاي. فخرج النبي بالاعداد دي 310، لان الرياح في القافله كام؟ 40. ما هو 1000 جمل بيحرسهم 40، ف 317 على 40 يعني يا دوب. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان عايز ايه؟ القافله، عايز العير مش كفايه. حتى هو ماشي في السكه بقى اقطع الاجراس اللي كانت في اعناق الابل عشان ما تعملش صوت، وتردد لابي سفيان عشان يصطاد هو ايه وهو لا يصطاد. ابو سفيان طبعا متوقع ان النبي مش هيصيد، هو كان ذكي جدا جدا، فيعمل ايه؟ وقف القافله فوق شويه. لما تروح تعرف اثار الصحراء تعرفها منين؟ من ابار المياه. ابار المياه زي عندنا احنا النهارده في السجن واحنا عايشين كده، اللي هي المحطات العسكريه يعني، محطات الصراحه. يعني مثلا انت طالع بالعربيه بجو مثلا الامتاز، بتيجي في سكه بتريح، تريح فين؟ كفر الزيات، طنطا، غنها، مش كده برضه كفر الزيات، حاجه زي كده. اهو كان زمان الصراحه دي تبقى فين؟ يعني واحد طالع مفيش بقى بجو بقى ولا كلام من ده زمان، كان يطلع بجمل بفرس جمال فرسان، يومي ايه؟ يفضلوا ماشيين يجوا عند ابار المياه وهي معروفه في الصحراء، ويروحوا مع الطريق عندها. اللي يشطب يشطب، واللي يستحمى واللي يملى ميه واللي يشرب واللي كذا واللي كذا، وبعدين يكملوا الايه؟ المسير. فاللي عايز يعرف الاخبار يعرفها من ايه؟ من ابار المياه. فابو سفيان وقف القافله فوق 1000 جمل وراح جاي ايه؟ عامل نفسه بيشرب من ابار مياه. فلقى واحد عند البيت ابار مياه متعدده في الصحراء. فبيقول له حد جاي هنا؟ قال له لا مفيش حد. قال له خالص خالص؟ قال له لا، جه اثنين بس هم يا دوب شربوا ومشوا على طول. قال له طب قعدوا فين؟ قال له قعدوا في المكان ده. كان معاهم مين؟ كان معاهم جمال. فجاء ابو سفيان في المكان اللي كان فيه جمالين، هما اثنين اخوه من الصحابه كانوا مع النبي عليه السلام. فهم يشربوا وخلوا الجمل ينشف، برك الجمل شويه عبال ما غلوا ميه وصفقوا وخدوا ميه ورجعوا. الجمل كان له فعل فضلات اخرج. فابو سفيان مسك البعض بتاع الجمل، وبيعلمنا درس الزكاة. الحكمة ضرة المؤمن، ان ولدها هو احق الناس بها. احنا ناخد الحكمة من اي حد حتى لو من كذب. صح؟ ابو سفيان مسك قعر الجمل وراح خايف عليه طبق وفرقه، طلع في ايده الايه؟ النوى. النوى بيتزرع فين؟ في المدينة المنورة. يبقى دول مين؟ اكيد مسلمين جايين من المدينة. يبقى كلام ابو سفيان مظبوط، هم اكيد متربطين. وضرب وجوه الابل بالخط اللي انا عامله ده بقى. هو المفروض يمشي من هنا كده، لان دي سلاسل الجبال الغربيه دي. لا، بقى غرب الجبال. يعني بقى بقت الجبال على شرقه والبحر الاحمر ايه؟ على غربه. بس هو من منظره وهو جاي عندنا، لكن لو بصيت وضعه هو هتلاقي البحر الاحمر على ايد اليمين وسلاسل الجبال الغربيه على ايده الشمال، لانه جاي كده ناحيه مكه اهو. لان كان المفروض يمشي من الناحيه الثانيه، يعني كان المفروض يبقى سلاسل الجبال الغربيه دي على ايده اليمين. اليمين هو وشه كده اهو، ما تبصش فيه كده، ما تبصش كده، لا بص له هو لازم كده. كان المفروض سلاسل الجبال الغربيه تبقى على ايده اليمين، لا ده هو احتمى بسلاسل الجبال الغربيه دي. وده قول ربنا في سوره الامثال لما قال انتم يعني يا مسلمين في العدوه الدنيا، او المكان بتاعهم هم معصرين فيه، وهم المشركين في العدوه القصوى اهي. والرجف، الرجف اللي هي القافله الالف جمل اللي بيحرسها 40، والرجف اسفل منكم اهو، اسفل منكم يعني جاي بحذاء البحر الاحمر ومحتمي بسلاسل الجبال الغربيه ونزل لغايه مكه المكرمه. والرجف اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. غير ابو سفيان لما لقى الصحراء بتاعت الايه؟ الجمل فيها نوى، ما هو مأكلين الجمال اكيد بلع، فالبلع النوى ما يتهضمش، يفضل زي ما هو وينزل مع الفضلات بتاعت الجمل. فلما فرق ابو سفيان الفضلات في ايده طلعت في ايده نوى البلع، قال هذه والله علائق يثرب. اهو دي علائق يثرب. يثرب اللي هي في المدينه. وراح طالب ابوه الابن لغايه ما عدى بيهم ثلاثه الجبال الغربيه ونجا. بس في الوقت ده ابو سفيان وهو راجع، انا قلت لك بين بدر وبين البحر الاحمر قد ايه؟ 30 كيلو. ابو سفيان وهو راجع من الشام عامل حساب ان النبي صلى الله عليه وسلم بيترصد له مش هيسيبه. فأكبر واحد اسمه ضمضم ابن عمرو الغفاري. ضمضم ابن عمرو. قال له روح قول لمكة عشان تستعد وتستقبلنا بجيش تحمي بيه التجارة بتاعتنا. لأحسن محمد قول لي معاه هيحمي التجارة. أبو ضمضم ابن عمرو الغفاري روح أربعة عايز زودها من عنده وحبشها شوية. راح راكب البعير بتاعه وشق صدره وحول رحلة، يعني يركب الايه الدخل العكس، ورفع هدومه وفضل يرسم على وشه اول ما قرب من مكه. اللطيمه اللطيمه يا قريش، اللطيمه اللطيمه يعني المصيبه المصيبه. اموالكم بين يدي محمد تدركوها او لا تدركوها، يا تحصلوها يا اما لا ايه راحت بلاش كلام ايه ينافس. وكان في طريقتهم لما يعلنوا عن مصيبه بتحل بيهم. فطبعا قريش استنفذت جدا جدا وتعمل جدا ازاي بقى والله. طب محمد راح هيعودنا على فكره التجاره بعد كده، وانا اصلا انا بقى هيخنقنا كده. وبعدين مين محمد ومين اللي معاه دول؟ المهم ايه؟ مش هنسكت، لابد ان احنا نطلع بجيش ننقذ بيه القافله. استعدوا بكام بقى؟ دول طالعين للقتال بقى. دول طالعين للقتال. استعدوا ب 1300 مشرك من مكه، ومعهم 600 درع و60 فرس وجمال بقى ما تعدش الجمال كتير خالص. وطلع مين اللي طلع معاهم؟ ابو جهل وعزة بن ربيعة وشايبة بن ربيعة اخوه والوليد بن عزة بن ربيعة ابنه. عزة بن ربيعة ده اللي هو بقى ابو هند مرات ابو سفيان، جوز ابو سفيان اللي هو طلع بالقافلة ده. وفيها سهيل بن عمرو وفيها العباس عم النبي عليه الصلاه والسلام. يعني صاحب ابن قريش مطلعه ايه؟ مطلعه الاجابر بتوعها وناويه بقى الاتفاق. طلعت قريش عشان تعترض تشوف بقى اللي ايه؟ تنجي القافله بتاعتهم دي ال 1000 جمل اللي معروف 40 دي. فكان ابو سفيان لما عرف حكايه النوى دي وضرب ضرب وجوه الابل وعدى بيهم 1000 و3000 من الجبال الغربيه بمحاذاه البحر الاحمر نجا خلاص. نجا ابو سفيان. فارسل لقريش قال لهم خلاص انا نجيت وعملت حركه اللي فيها ايه؟ نجيت ال 1000 جمل. فمالوش لازمه القتال، ارجعوا بقى. ارجعوا مين اللي يرجع؟ ابو جهل قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا. لما نروح نقرا ابار بدر دي، بدر دي عباره عن مجموعه من الابار. مجموعه من الابار. بينها زي ما قلت لك وبين البحر الاحمر 30 كيلو، وبينها وبين مكه 143 كيلو، زي المدينه، وبينها وبين مكه 343 كيلو، تبقى هي اقرب لايه؟ اقرب للمدينه المنوره. قال لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا ونشرب من مائها ونرحل الجذور نذبح الجمال وتعز فلان الكمال والجوار تغني وتعلم بنا العرب. احنا حد يعترض توكلنا؟ ده احنا مضطر اللي يعمل كده. طب يا عم القافله نجت خلاص وارجع. لا يمكن. عنجهيه بس. عنجهيه وتكبر. لا نرجع لساء. ده احنا لازم نفرج الناس كلها نقعد والله نقعد 3 ايام. سبحانك يا رب. هشوف ال3 ايام دول دلوقتي كان دورهم ايه الناس. امنت بالله. اصل اللي بيشتري وحش. اللي بيشتري اللي بيشتري لقيته وحش. احنا ساعات نقول هو ربنا سايبه ليه؟ انت مالك ما تعتمدش على الله. ربنا بيقول في سورة إبراهيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الآخرة مش في آخرة؟ ما هو كل واحد عمل حاجة في الدنيا غلط وخد عقابها على طول. طب الآخرة عندنا بسمتها إيه؟ واحد أذاك أنت أذيته، واحد أذاك مشى شوية راح اتلذع عليه مش عارف إيه خد حقها صح؟ أمال الآخرة عايزها إيه؟ أمال عايز إيه في الآخرة؟ ففي سيدي اللي بيشتري له يوم شوف أبو جهل هنا اشترى اشترى ما ترجع خلاص العمليه نجح. لا لا والله لازم نقعد 3 ايام ونحر الجمال ونشرب الخمر وتعدي 3 سنوات تسمع بنا العرب. وراح طالع ابو بكر. وابو بكر ده له اسم وعكرمه. اسلم عكرمه بعد كده وكان بينتقي على العصب. العصب اللي هي الجريد وصنع الحيوانات اللي كتب عليها القران. وما كانش عندهم ورق زي حالاتنا دلوقتي كده. فكانوا بيجربوها يكتبوها على العصب والجريد. ده اللي كان بينتقي عليها بعد كده ويقبل الكلام ده ويقول كلام ربي كلام ربي. بس كلامها مش كان طالع مع ابوه هنا. عكرمه بن ابي جهل. طلعهم وطلعهم الخبر وهم بعد ما طلعوا ان القافله نجت. فما فيش داعي يرجعوا بقى. مين اللي كان عارف فيهم؟ واحد اسمه الاخنس ابن شريق الثقفي. ده عارف جدا ده ثاني ظهر. كان طالع ب 300 اهم اللي انا كسرتهم من ال 1300 اهم. قال ما دام القافله نجت يبقى القافل ايه؟ ولزوم القتال. واللي موجودين مع النبي واللي احنا مش مؤمنين بيه معظمهم قرايبنا. فليه نقاتلهم؟ خلاص والله ما دام القافله نجت يبقى خير يا بابا دخل الشر ونرجع بقى. وراح قايل ابو جهل ارجع بقى بالايه؟ بالجيش. قالوا لا اللي عايز يرجع يرجع. انما انا لا يمكن ارجع. قالوا لما قاتل واعرف بقى فرج الناس اللي كانوا طالعين يعترض القافله. رجع الاخنس ابن شريك الثقافيه 300 يبقى فضل مع المشركين كام بقى؟ 1000. يبقى كان عدد المشركين في غزوه بدر اصلا 1300. لما رجع الاخنس ابن شريك الثقافيه 300 بقى عدد المشركين 1000. واقروا على القتال. هنا ابو سفيان بقى رجع بالقافله سالما الى مكه وساب القافله ولحق بالجيش. لحق بالجيش بتاع المشركين. وكان له 2 من اولاده. واحد مات والثاني قتل فيها في غزوه بدر دي. ولحق بقى الجيش المشركين اللي هو ابو سفيان. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان القافله نجت هيعمل ايه؟ قال لهم ربنا وعد لي حاجتين اما العيد واما النخيل. فما دام هربت من هنا العيد يبقى لازم النخيل. واكيد ربنا سبحانه وتعالى هي ايه؟ هيجعلنا من الفائزين وهيخلينا نكسب المعركه معاه. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما كانش حتى هيقاتل لما عرف ان القافله نجت. كان عايز يرجع المدينه تاني وخلاص على كده لولا ان الخبر جاله بان قريش طلعت ب 1300 وبعدين رجع منهم 300 ففضل 1000 ومعاهم 600 درع و 60 فرس وجمال كتير. طب يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ده كان يوم الخميس يوم 16 رمضان. يعمل ايه؟ عمل مجلس عسكري. عقد مجلسا عسكريا وهو القائد الاعلى القائد المسلح الاسلامي عليه الصلاه والسلام. يستطلع فيها راي اللي معاه ان هو كان قسم الجيش الى قسمين لما طلع من المدينه. قسم اللي هو المهاجرون واعطى الراي سيدنا علي بن ابي طالب. والانصار اعطى الراي بتاعتهم لسيدنا سعد بن معاذ. وكان امير المدينه لغايه النبي بيرجع تاني عبد الله ابن ام مكتوم عشان يقبل الناس. فاكر عبد الله بن ام مكتوم الكفيف الكفيف اللي نزل فيه القران عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات. وشوف يا اخي سبحانك يا رب ربنا بيعاتب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علشان خاطر عبد الله بن ام مكتوم. كان النبي لما يقابل عبد الله بن ام مكتوم مش كان يتضايق منه ولا يتنرفز منه ولا يقصده؟ ما هو ده السبب في ان القران نزل يعاتب النبي. لا، كان سيدنا النبي اول ما يقابله يستقبله قائلا اهلا اهلا اهلا اهلا بمن عاتبني فيه بربي. اهلا بان ربنا نزل القران يعاتبني فيه علشان خاطره. شوف وهنا يعينه امير على المدينه. يعني ابو معاذ لو باسلوب لما عرض هنا كان حاطه ورا الشمس وكان قال له واحد خلينا في وشك تاني انت السبب عند فيها قران عبس وتولى ولا تراكم لغايه ما يرضي الله الارض من عليه وانت السبب. احنا عندنا كده. لكن شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عينه امير على المدينه يصلي بالمسلمين لغايه ما يرجع من بدر. طيب عقد النبي مجلس عسكري على الفاضل يعني. نرجو احنا عندنا كده. لكن شوف ايه النبي صلى الله عليه وسلم عينه امير على المدينه يصلي بالمسلمين لغايه ما يرجع من بدر. طيب عقد النبي مجلس عسكري على الفاضل يعني. يتطلع في اراء الناس اللي معاه. هو كان طالع عقد على قول القافله. طب العمليه دي بتحولت من القافله الى كتاب. في جيش مشركين تابع اهو هنعمل ايه؟ وجيش السكه ايه الحل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اشيروا علي ايها الناس. شوف الادب شوف الادب يعني اشيروا علي ايها الناس يعني رايكم ايه؟ قام المقدار الطعام ده عن المهاجرين بيتكلم باسم المهاجرين باسم 86 قال يا رسول الله انزل ما امرك الله كما قال بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب انت وربك فقاتلا ان معكما مقاتلون فوالله لو تشك بنا الى برك الغمام برك الغمام يعني اقصى حته في المعموره اقصى حاجه في الكره الارضيه لزرنا معك ما تخلف منا رجل شر النبي وفق من كلامه بس النبي صلى الله عليه وسلم مش عايز راي المهاجرين هو المهاجرين دول يكونوا ها من مكه وهاجروا على المدينه وروحنا عليهم انهم عن مكه وعليهم 86 هو عايز راي مين؟ راي الانصار لان النبي لما راح المدينه عليه الصلاه والسلام عمل معاهده مع الانصار كان من ضمن بنودها ان الانصار يدافعوا على النبي صلى الله عليه وسلم لو حتى هجم على المدينه المنوره لكن ما يدخلش عنه خارج المدينة والموضوع دلوقتي فين؟ بره المدينة فعايز يعرف رأي الأنصار يوم النبي اتحجب الوجوه يقول أشيروا علي أيها الناس أشيروا علي أيها الناس يقصد مين؟ يقصد الأنصار طبعا فسيدنا سعد بن معاذ قال كأنك تعنينا يا رسول الله أنت تقصد رحمة يعني قال نعم عايز أعرف رأيكم إيه؟ قال يا رسول الله لقد اكرمنا الله بك فجئتنا فامنا بك وصدقناك وعلمنا ان ما جئت به هو الحق صمت لما امرك الله فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر وكان عندهم بحر بحر زمان ده ايه؟ بحر بحر فخذته لخذناه معك لا تخلف منا رجل الا نصبكم في الحرب صبر عند اللقاء إننا صبر في الحرب صدق عند اللقاء عند اللقاء ولعل الله يريكم من يريك منا ما تقر به عينك ان شاء الله ربنا هيصدق ويشوف احنا هنعمل ايه معاه فسر على بركه الله سال لنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم مستبشرا مستشرقا وقال انجوا لما امر الله فقد وعدني الله احدى الحسنيين إذا توكلنا على الله توكلنا على الله. يوم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ الرسائل الأعلى القوات المسلحة عليه الصلاة والسلام. أنا ده شوف النبي عليه الصلاة والسلام هنا عدد المسلمين كام؟ 313 تعالوا كم فرد؟ 70 كم جبل؟ 70 جبل. طب ال 313 هيتابعوا على 70 ازاي؟ يبقى تقسمها يطلع كل ايه؟ كل ثلاثة على جمل. طب والنبي مستثنى؟ ما هو ده قائد الأعلى؟ لا. مر عادي مع الصحابة. يبقى هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن واحد عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب اثنين. مرقد ابن أبي مرقد الغنوي. مرقد ابن أبي مرقد الغنوي، ايش دول؟ في حادثة جابر رضيع بئر معون. سنة 4 الثلاثة دول يركبوا جبل. شوف بقى تطور القائد الأعلى للقوات المسلحة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يركب وسيدنا علي سيدنا مرقد جنبه. يجي عليه الثور إنه يمسك. هو خلاص خد وقت. يوم يجي النبي يمسك سيدنا علي ومرقد يبص لبعض يعني إيه الموضوع؟ هيمشي النبي واحنا نركب؟ مش ممكن، أنا ممكن. قالوا له يا رسول الله تنازلنا عن خطتنا لك. احنا مش هنمشي. والوقت المفروض اللي احنا فيه احنا متنازلين لك يا رسول الله. اركب انت، احنا ما خدناش هنمشي. مش ممكن. مين النبي يعمل ايه؟ يعني الموقف منتهى الحكمه والجمال عليه الصلاه والسلام. يقول لهم لا، حق ايه حقك؟ شوفوا ده النبي عليه الصلاه والسلام. حق ايه حقك؟ يقول ما انتما باقوى على المشي منك. طب احنا زي بحر. اذا كنت انا مستحمل امشي وبريح شويه هرجع. ما انتما باقوى على المشي منك. ممكن يرجع يقول لي الله هنتحمل يا رسول الله ماشي ماشي لا حول ولا قوه. ويجي له حته بقى اللي ما فيهاش نقاش يقول وما انا باغنى عن الاجر منكما. طب انت تاخد ثواب انا ما اخدش ليه؟ يا سبحان الله. فان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على الثواب، الركوب على الجمل، المشي جنب الجمل، ما هو ده ثواب. يعني واحد يوصف لك يعني حركت على دي وهو خالص عليك وجبت تخليه يركب وارتاح وتجمع ثواب في حته ثانيه ويعني خلاص بدات تزيد. لكن شوف الصحابه وشوف سيدنا النبي بيجي له درس ايه؟ انك ما ضيعش ما تفرطش في اكل ولو بسيط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا. ما تقولش يعني يا جدع على دي يا سيدي لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. حتى لو انك بتقابل اخوك المسلم فتضحك وش كده فتبسم تبسمك في وجه اخيك صدقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما تحقرش من المعروف شيء. قولش يعني يا جدع على دي يا اخويا كان صعب ده ناقصه ايه وده ناقصه ليه؟ انا من كتر الشواب معاك في كتر ناقصه يا راجل ده حسنه في الاخره حسنه واحده ترفع راسك. يعني ايه؟ ايه الفرق ليه؟ ستنا هيشه مره خبط عليها واحد خطير قاعد تدور في البيت ما لقيتش حاجه خالص. تعرف لقيت ايه؟ لقيت ايه؟ عدد واحد حبه عنب. مش عنقود عنب لا، حبه عنب يعني عنب عنب. احنا ساعات ناكل فيها عنب ولا ترى جينا كبر قالت الإمام لا لازم الخرافي مثلا عنبة عنباية مش عنفوت عنب لا عنباية واحدة. ما لقيتش كده راحت واخداها وراحت من الحياة راحت طالعة من الفقير قالت خد قالوا لي ايه عنباية؟ لما قلت له لا احنا كده حاجة فيك يا راجل كتب كده تسعيد ده برضه منظر يا راجل روح دلوقتي اي حاجة منك. لكن شوف تصورها للشكل الموضع للموضوع ده ايه كده بقى في ذلك. قالوا ايه ده عنباية؟ شوف الفعل قالت كم فيها مش من ذرة. مش ربنا بيقول فمن يعلم مثقال ذرة خيرا يرى. طب العنباية فيها كم ذرة؟ لا بس احنا فيها اوي اوي اوي اوي. انما هم زمان كانوا فاهمين ذرة يعني ايه؟ الذرة عندهم كنت لما تبص للشمس تلاقي فيها شوية بتاع كده بيلعب كده يطلع هون. كان عندهم البتاع الصغير اسمه ذرة. النهارده دي بقى فيها ملايين الذرات. الذرة لا ترى بالعين المجردة. الذرة وكتاب الذرة بقى والبروتون والبروتون بتاع الكلام بتاع اخواننا بقى اللي بيدرسوا الذرة. لكن شوف ايه فهمها البسيط جدا الامر كان ازاي؟ قالت اه عنباية اه عنباية لكن كم فيها من ذرة؟ تطلع فيها قد ايه؟ كتير ذرة. يبقى خلاص اهو كده اهو كده. شوف التصور للامر كان ازاي؟ وفهمهم. ولذلك دول حكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فستنا عايشة قاعدة كل فقير يجي تديله منها تديله منها تديله منها خلصت. قالت انا خايفة بقى ايه؟ خايفة تخلص كلها خالص وانا عارفة ان يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الاكل من الجسم من الكتف. كان النبي بيحب ياكل من الكتف من الذراع من الكتف. فقالت ايه؟ اعم دي على جنب كده شوف لحسن ايه مع حمرة السمكة انت وجه الله قول لي ما لقيتش لا خليني خليني كده. فجاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منادى راح الشاه عند الزوار فضحت بيها. قالت نعم. قال ما حصلش حاجه. قال ذهبت كلها ولم يبق الا الكتف يا رسول الله. الحمد لله تصدقت بيها كلها ولم يبق الا الكتف. ما فيش غير الكتف بس مخليه لك على النتيجه. شوف تصحيح الامر. يقول لها النبي بل بقيت كلها ولم يذهب الا الكتف. من قال لك ان ذهبت كلها؟ لا، ده دي بقيت كلها. اللي انت تصدقت بيه هو اللي قاعد لنا. واللي احنا هنطلق خلاص مفيش مش هنتفكر فيه. يبقى بقيت كلها يعني في الاجر والثواب ولم يذهب الا الكافر. او اللي حرفنه خلاص مش هناخد طابق صدقه ليه ده؟ لان مش هنتطبق فيه لحالاتنا. فشوف المفهوم فيتعاقبون على البعيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه عليه افضل الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه والسلام. تعالى لا يدفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومحدش اعز من سيدنا النبي. يجي عليه الدور ينزل يمشي وسيدنا علي يركب وبعدين سيدنا علي يركب مرسل الجهاد المرسل الغنوي وبعدين ينزل يركب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يتعاقبون البعير. بعد النبي بعقد المجلس العسكري واستقر الراي فيه على القتال خلاص قتال يبقى قتال. ابتدي بقى اجراءات القتال. نعمل ايه؟ ينزل بقى العسكر جنب ايه؟ جنب الجهنيات. فنزلوا في الاعراض بس حته تقبل الله في منطقه كلها اعراض وجم على باب بدر ده وقع. سبحان الله. شوف المشوره المشوره. يجي الحماد بن المنذر منذ مبلغ يجي القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبمنتهى الادب تمام يا فندم تمام يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخش له عادي خالص عايز هذا الاخر الاخر قال سيدنا النبي قال يا رسول الله هذا منزل انزلته الله اليس لنا ان نتقدم ولا نتاخر عنه ام هي الحرب والراي والمشوره؟ يعني رسول الله انت جيت هنا نزلت المكان ده ده بوحي من الله لو كان بوحي خلاص ولا احد فينا يتكلم مش مقتنعين مش مقتنعين بس هيبان الموضوع بعد كده. ام هي الراي والحرب والمشوره؟ ولا ناخد ننسي؟ يا ابن الله انت بوت سميع عشان الصافي يا معقول ابدا والله العظيم. قال لا ده الحرب والراي والمشوره. ناخد ندي مع بعض رايك ايه يعني ايه يعني عايز ايه انت؟ قال ما ارى هذا يا رسول الله. طب ما رايك ايه؟ اتعدل عليا؟ اتعدل عليا؟ رايك ايه مطبقه؟ اشوف مصر. قال ارى ان نغور الاعذار، نغور يعني نلزم الاعذار تجاه العدو. نيجي على اخر دي ونروح نرجع ونرجع نرجع نرجع كل يوم نرجم نرجم نرجم نرجم ونبقي على بئر واحد ونقيم حولها حوضا فنشرب ولا يشربون. لكن المشركين حولهم عسكريين هنا وعاملين حوض اهو وادي بئر بس هيجوا هنا من هنا مش مفيش مي مفيش اعذار كلها اتردمت اتردمت اتردمت هيجوا يهربوا مش هيقدروا بقى لان في مواجهه بيننا وبينهم. يبقى احنا كده زنقناهم حاطين كمان في النبي مثلا ده لو النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تقاتل الراي والمشهور كما لا النبي صلى الله عليه وسلم من فوق بساطه قال هو بالراي والحرب وما تنفعش كلامك مظبوط يلا امر ارسموا الاعذار كلها وابقوا على بئر واحد واعملوا حواليه حوض تمام يا فندم حاضر تمام طيب هو هو الضابط للمنكر اللي اشار على النبي عليه الصلاه والسلام في فتح خيبر اللي يتحول من منطقه الرجيع المنزله الى الرجيع اللي كان اصيب فيها كان فيه من الصحابه اول يوم وكان واقع الحجر على بيات سيدنا محمود بن مسلمه اخو محمد بن مسلمه الكلام ده في شهر المحرم 3/7 على فتح خيبر. طيب شوف برضه بقى المشوره الثانيه يجي سيدنا سعد بن معاذ قائد الانصار اللي معاه بيت الانصار 231 ويجي يقول يا رسول الله ايه رايك؟ عايز اخد رايك في حاجه كده. قال اتفضل. قال ارى ان نبني لك عريشا اللي هو العريس اللي فوق ده انا بكلمه فكر السيد العام القائد المسلح الاسلامي يقع فين بقى؟ يقع في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين. قال له ايه رايك يا رسول الله نبني لك عريشا مقر السياده عامه تدير لنا المعركه ويفرض يا رسول الله اقف هزمنا ولا حاجه تقدر ترجع انت على طول فين؟ المدينه المنوره لان الصحابه هناك محتاجين لك بيترد عليك واحد وانت رسول رمك مشغول. شوف سيدنا سعد شوف سيدنا سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه تشهد هو بعد غزوه الخندق على طول كان يصيبه هو اللي حكم على هو كان الطريق بالخط خط منه 800 بتاعت رقابيه وكان فيه خيال ابن اخطر هو ده سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فجعل النبي قال له فعلا رايك مظبوط ومشروع التمام كان العريش فوق اهو وكان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع مين؟ أركان حربه سيدنا بكر الصديق. النبي الأول للقائد الأعلى قائد المسلحة الإسلامية سيدنا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم والقائد الأعلى موجودين في العريش، وده العريش اللي النبي دعا منه وكان لابس العباية على كتفه وقعد يدعي يدعي ويرفع ايده بالدعاء لغايه ما العباية وقعت. وإنما منظور إلى بياض ابن النبي وهو يدعو ويقول الله من سلك دعي طبعا الكعبة الكعبة اللهم أعرف الذي وقف الله ثم اللهم. وسيدنا النبي بقى وسيدنا وقف مشفق على النبي يقول هون عليك يا رسول الله، خفف على نفسك شوية مش معروف. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام حصلت له الوفاء كده فقام منها فقال ابشر يا ابو بكر لقد اتاك نصر الله. مش انت ايه كلمه سيدنا ابو بكر ازاي؟ بيكلمه ده يكون هو يعني سيدنا يقول لك ابو بكر يقول له اتاك نصر الله ده طب هو نصرنا كلنا ونصر برضه المسلمين. لما يشوف المسلمين من حكام لبعض بيكلموا بعض كانهم ايه؟ كمان بيكلموا بعض. مش هو ده سيدنا ابو بكر اللي كان عطشان والنبي عطشان عليه الصلاه والسلام وجابوا للنبي ميه. بعد كده لو رد قالوا لا لا يمكن يا رسول الله نشرب قبلك. وسيدنا ابو بكر يقول فالمرض انظر الى النبي وهو يشرب وجعل النبي يشرب ويشرب ويشرب حتى التولي. خلاص انا شبعت ما دام النبي شرب انا شبعت. شوف سيدنا ابو بكر يقول لك النبي فضل يشرب يشرب يشرب لغايه ما يشبع مع انه ما شربش. لكن شوف كانهم اثنين واحد حس بقى بالاخوه في الله. شوف الاخوه في الله بين الاخ وبين الخطيب. هو ده سيدنا ابو بكر اللي كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في العريش يوم خرج كان العام القاضي المسلح على الاسلام. اللي بيجي من غزو الدبر. نيجي بقى ايه؟ للاستطلاعات. المشركين بقى لما قربوا بعثوا سلاح قطع بتاعهم. واحد من عمير اسلم هو بعد الدبر ده على طول. عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي راح يستطلع. هم بيقولوا شوف عدد المسلمين قد ايه. هم كان عندهم فراق العرب. قعد يبص من جديد من بعيد على معسكر المسلمين حذرهم فعلا. تعرف قال ايه؟ قال القوم ما بين 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. وفعلا بالضبط 318 بالضبط ده عمير بن وهب الجمحي. ولذلك كان سيدنا هو عايز يقطع رقبته اللي مسكه ونكبه وقال هذا الذي حذرنا من المشركين يا رسول الله. هو ده اللي حذرنا حذرنا يعني ده اللي خم من عادتنا للمشركين. وهنقول قصته بس بعد ما خلص من غزو الدرع لان هو اسلم بعد غزو الدرع عمير بن وهب الجمحي ده وبقى داعي الى النصر. فراح حذر عدد المسلمين قال المقاومه بدل 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا. فيطلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يطلع بنفسه ومعاه احد الصحابه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد استطلاع ومعاه واحد من الصحابه بيعملوا عمليه استطلاع حوالين جيش المشركين. بعدين عرف على ابن كان فجاء على بئر ماء الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه واحد من الصحابه. فرأى هذا الشيخ من مشايخ العرب المدققين المدققين دول المعلمين الكبار دول. فقال النبي عايز يعرف الاخبار ما تحاولش الشيخ ده ايه شوف تعلم الزكاه. قال ما بال محمد وقريش. قال له الشيخ ما بال محمد وقريش ايه الموضوع بتاع محمد وقريش ده ايه ايه ايه الموضوع ده؟ لان هو مش معلمين. ها والشيخ ينظر الى اليمة قال ممن انتما ثم ايه؟ فقال النبي اذا اخرتنا اخرناك فقل لنا بس الامر ايه الموضوع ده احنا نقول لك. قال اوجدت يعني لو قلت قول؟ قال نعم هي مسؤول ايه الموضوع ده؟ فقال الشيخ اخبرني الذي اخبرني. شوف الدقة في الكلام ما احنا بنحكي عشان نتعلم يا اخوانا كلهم. شوف الدقة الشيخ ما قالش الكلام لا يقول اخبرني الذي اخبرني عشان يبقى العود على مين؟ على الراوي. لو طلع الكلام ده كده يبقى هو ماليش دعوه. لو قلت لك واحد قال لي خلي بالك عشان يجي فين الكلام شوف انت بتنقله شخص ولا واحد قال لك. قال اخبرني الذي اخبرني ان قريشا خرجت في يوم كذا فان صدق الذي اخبرني بالدقه فهم الان لمكان كذا يعني ايه النبي بس خلي هو عايزه. واخبرني الذي اخبرني ان محمدا واصحابه فرضوا في يوم كذا فعلا في نفس اليوم فان فرق الذي اخبرني فهم الان لمكان كذا فعلا في المكان اللي قعد فيه النبي عليه الصلاه والسلام. عرف النبي الخبر ده عبد الوهاب الدافع وحيمشي. الشيخ يقول له ممن انتما؟ لو كنت هتقول لي انت منين؟ منين انت؟ والنبي يقول من نار. واسرع النبي صلى الله عليه وسلم. وقف الشيخ متاملا يقول الماء ما من ماء؟ ام الماء العراق؟ والنبي شاور كده بناحيه العراق. يمكن العراق فيها حته اسمها ماء؟ اكيد. في مخطط وضرب احمد فعزتي حيوته. لان سيدنا النبي يقصد ايه؟ الم نخلقكم من ماء مهين؟ سيدنا النبي يقصد المخلوق من ماء يعني ايه؟ من المهين. الم نخلقكم من ماء مهين؟ وراجع حيطه من الماء ده ايه؟ حتى مكان رحمه المهم ما تكذبش ودماغه منها درس. وفي المعاريض مندوحه عن الفجر. عرف الكلام زي ايه ده ملك مجنون لو عرف ان معاك مراتك ياخدها منك هو مجنون. قال له مين دي؟ من هذا؟ يقول مراتي؟ لا. طب يكذب؟ لا. قال روح ويقصد انها اخته في الله لان مراتي اختي في الله قبل ما تبقى مراتي. ده ايه عشان اختي في الله اتجوزتها؟ ازاي؟ غير الشرع قاعدين يضربوا في الامام احمد بن حنبل لما خلقوه كده. قولوا القران مخلوق منهم لا. مخلوق ولا مش مخلوق؟ لا مش مخلوق. يضربوا لما خلقوه كده من الضرب. ما ده مفيش فايده فيه. حتى الامام الشافعي كده عشان يركز على الناس القضيه دي. فطبعا الامام الشافعي شاف الامام احمد يقول له ارجع لك يعني كتفه. قالوا ها القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ ومستعد للضرب. طب يعمل ايه؟ يكذب؟ يعني مش شرعي؟ لا يعرض الكلام. يوم يعمل ايه؟ عمل نفسه شغل باله. مخلوق ولا مش مخلوق؟ مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال ايه يعني؟ ايوه انت خلاص خلاص انا مخلوق. مخلوق. هو يقصد ايه اللي مش شرعي؟ يقصد هو. هو هذا مسوى عليهم لغايه ما يعملوا ايه؟ مخلوق ام غير مخلوق؟ قال ايه يعني؟ انت ايه تقصد انا هاني؟ انا انا وانا مكلم مين؟ انا مخلوق. لا مخلوق. انا مخلوق. هو يقصد ان هو مخلوق صحيح واحنا كلنا ايه؟ كلنا مخلوقين لكن القران لا. فدي يدلك على الذكاء. لازم نعرف الذكاء. شوف انا بيقلل الماء يقصد نور الماء يعني للملوك. زي برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان له موقف هنا عشان نكتب بقى لغايه كده احنا ما دخلناش المعركه لسه. لسه المعركه ما حصلتش كل ده قبل المعركه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي مره وكان معاه سيدنا علي بن ابي طالب ومعاه الزبير بن العوام ومعاه واحد ثالث من الصحابه فريق استطلاع. وهو بيستطلعهم جم على بئر ماء لقوا اثنين عيون صغيره كده بيملوا ميه شكوا فيهم اكيد هم قريشات وراحوا مرسول عليهم وراحوا مرحلين على النبي عليه الصلاه والسلام. وهكذا برضه والنبي بيصلي قول يا ولد كم مين منين قريش طلعت طب معاهم كام؟ طب معاهم قد ايه؟ مفيش اضرابه. وسيدنا النبي بيصلي يا بنت سيدنا النبي خلص صلاه عليه الصلاه والسلام قال دعوني الله ايه؟ تدعوني ايه؟ عاوز مع المشركين وعاوز نعرف حاجاتهم ونعرف الاخبار بتاعتهم مش هتحصل سيبوهم بس يعني هم لو يقولوا الصدق تضربوه ولما يكذبوا عليكم تسيبوه سيبوه صح؟ شوف بقى الذكاء. تعالى يا ابني سيبوه تعالى ارض انتم مين؟ انا كمان قريش انا طب قريش طلع الحجاج ما احنا عيال صغار احنا عارفين احنا هنعزهم راح وطبعا مش مجالي زي النهارده كده ولا بتاع لا ده انا راح طب تجيبها ازاي؟ شوف النبي عملهم ايه؟ كم يذبحون في اليوم؟ طب مش عارفين تحبوا اه لكن اظن حضرتك تحبوا تريح قال راضي عن كده يوما تسعا ويوما عشرا يوم بيطلع تسعا ويوم بيطلع عشرا قال النبي ينظر الى الطبقه الارصاد ما بين 900 و 1000 لان الريحه بتتوسع فيها كم واحد؟ 100 واحد ما طلع على كده حته 100 واحد 900 فعرف بيطلعوا تسعه 900 اللي بياكلوها ادي 900 ويوم بيطلعوا 10 10 في 100 ادي الالف كده قاموا ما بين الالف او الايه؟ او 900 قال طيب مين اللي طلع معاه؟ قالوا مش عارفين ده كتير قال زي مين؟ زي مين اللي عايز يعرف القوات بتحصل؟ لما يشوف اذا كان في اسماء كبيره يبقى لازم جايبين ناس ايه؟ كتير وناس مهمين وناس يعرفوا القتل تمام. قالوا زي مين؟ قالوا ابو جهل وعزة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وليد بن عزة بن ربيعة وسهيل بن عمرو هذه قريش قد حلقت اليكم بفلذة كبدها. استعدوا بقى ده قريش طالعه متجوزه ويا بالكم بقى قاعد هناك عندها شوفوا هتعملوا معاهم ايه. فده برضه بيعلمنا من ايه؟ الذكاء. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. نصبح بقى يوم الجمعه 17 رمضان سنة 2 هجرية، دي كانت فيها المعركة. ايه اللي حصل في المعركة وايه الدروس المستفادة اثناء المعركة وبعد المعركة؟ ده اللي هنقول ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله في نفس الميعاد بعد صلاة العصر. شكر الله لكم. عبد الله عليه افضل الصلاة. نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه الحديث عن غزوة بدر حتى ننتهي منها اليوم. هيبقى السبت اللي جاي ان شاء الله فتح مكة، وهياخد معانا السبت اللي بعديه كمان. يبقى كده الحمد لله قدرنا نغطي الغزوتين اللي كانوا في شهر رمضان. غزوة بدر كانت في يوم الجمعة 17 رمضان سنة 2، وفتح مكة كان في 20 رمضان سنة 8. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن اسباب الغزوة، هنقول بسرعة جدا جدا اللي قلناه المرة اللي فاتت عشان يبقى الكلام النهاردة متوصل في الماضي. والخريطة اهي جبناها، خريطة بدر. سريعا خرج النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعترض طريق قافلة ابو سفيان ابن حرب، وابو سفيان كان طالع بقافلة اخوانها 1000 جمل يخرص 40 من الرجال. فترصدوا النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح وما عرفش يحصل على هذه القافلة، وسميت غزوة العشيرة العشيرة. فترصد النبي صلى الله عليه وسلم لنفس القافلة وهي عائدة من الشام. وخرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء يوم 8 رمضان سنة 2، يوم الخميس 16 رمضان كان عمل المجلس العسكري وبيستعرض فيه آراء الصحابة، يقتلهم ولا ما يقتلوش، لمن قرض على شان العير لكن تحولت إلى نفير يعني قتال. ويوم 17 رمضان اللي هو يوم الجمعة كانت الغزوة. وقلنا إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع معاه 317 من الصحابة، وده ما كانش تجنيد إجباري بدليل إن في كتير ما طلعوش. وكان مع سيدنا النبي 70 جمل وكان معاه فرسين، في حين إن المشركين كانوا طالعين للقتال من قيادة أبو جهل، وكان معاهم 1300 من المشركين. رجع 300 اللي هو الأخمس ابن شريق الثقفي، رجع ب 300 لما عرف ان القافلة نجت، فبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000، بقى مع المشركين 1000 ومعاهم 600 درع ومعاهم 60 فرس وجمال بقى كتير جدا ما تعدش. يعني كانوا بيسبحوا في اليوم حوالي من 9 جمال ل 10 جمال، يعني يوم 9 ويوم 10. وشفنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيستعرض آراء الصحابة، وشفنا درسة المشورة لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشاروا عليه في الخروج، وشفنا الحباب بن المنذر اللي عرض على النبي أن هو يغور الآبار ده، الآبار التي غورها المسلمون قبل وصول المشركين ردموها، وهذه البئر اللي هي البئر التي ظلت سليمة بئر بدر فوق، وبنوا عليها الحوض عشان المسلمين يشربوا والمشركين لا. وشفنا ان سعد بن معاذ هو عمل مقر قيادة الرسول اهو اللي بالاحمر ده، مقر قيادة الرسول كان في الشمال الشرقي من معسكر المسلمين. وكنا وقفنا بقى لغاية بداية الايه بداية الغزوة، ما كلمناش يعني عن اللي حصل ايه في الغزوة. هكذا قرر المشركون مهاجمة المسلمين، ومع ان القافله نجت لكن لا، كبرت دماغ ابو جهل وحلف بالله قال والله لا نرجع حتى نرد بدرا، لما نيجي على ابار بدر كده، ونقيم بها ثلاث ايام، وتنحر الجزور نمدح الجمال ونشرب الخمر وتعزف الكلمات وزوال غنمنا وتسمع من العرب. بعد ما نجت القافله كلم ابو جهل انه يرجع، لكن ابن وهب بقى الجمحي هنقول قصته بعد غزوه بدر، كانوا بعتوه عشان يحرض عدد المسلمين يشوف عدد المسلمين قد ايه. فقعد من بعيد يبص على معسكر المسلمين ويروح حركات كده يعني بيعملوها في الصحراء بخبره، فقال لهم القوم ما بين 300 يزيدون قليلا او ينقصون قليلا، 300 قيادة فقيس أو أقل من كده بالفقيس يعني. وبعدين رجع بقى حذره وقال رأيت البلايا تحمل المنايا، ده في مصائب جايلكم، مواضح يثرب تحمل السم القاتل والموت القاتل نافع، وكلام بقى خطير جدا يعني. خلوا بالكم بقى، انا شفت ناس عايزه تموت في سبيل الله. الحقيقه الاكثر من الكلام ده عتبه بن ربيعه كان موجود مع المشركين، هو كان له راكب، هو ركب جمل احمر، حتى النبي شافه من بعيد وقال ان يطيع راكب هذا الجمل الاحمر يرشده، لو يسمعوا كلام اللي راكب الجمل الاحمر ده هيعقلوا، هيبطلوا الكفر اللي بيعملوه ده والعناد اللي هم فيه. لكن هو فعلا راحوا له يعني، عتبه بن ربيعه وكان معاه حكيم بن حزام راحوا لابو جهل، كان بعت له حتى حكيم بن حزام قال له مفيش داعي بقى يعني، القافله نجت هنرجع. ابو جهل بقى حاول يستفز عتبه، اصل عتبه له ابنين، ابن معاه على شرك من وليد، من وليد بن عتبه بن ربيعه ومات في الغزوه دي، وهو اخر مات هنشوف مات ازاي، وله بنته اللي هي هند بنت عتبه بن ربيعه مرات ابو سفيان قائد القافله دي. ابو سفيان كان خلف منها اثنين، واحد اسمه حنظلة مات برضه في غزوة، مات خفيف الحمد لله، وواحد تاني اسمه عمرو. وكان عتبة ده له ابن مسلم اسمه هشيم، هشيم ابن عتبة بن ربيعة، بس ده مع المسلمين، وجاي له قصة هنقولها برضه. فلما بعت عتبة لأبو جهل يقول له مفيش داعي للقتال، أبو جهل استفز بقى، قال له أنت مش عايز تقاتل عشان ابنك هناك مع المسلمين، قد انتفق والله صحره، يقول على عتبة قد انتفق والله صحره يعني ايه؟ يعني بيقول ده كرشه ملكه، ده باين عليه مرعوب. الكلام لما وصل لعتبه كلام ليه؟ قال انا اللي انتفق صحره برضه؟ فيعلم ابو جهل من انتفق صحره، انا ام هو؟ يبقى القتال. الاثنين اللي عنده بعض الحمد لله، ده لصالح المسلمين، ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. المهم قرار القتال خلاص مفيش خير، بدا بقى ايه؟ ادي خريطه القتال، ادي معسكر المشركين اهو، ادي الحد بتاعه، ادي مكه هنا تحت والمدينه المنوره فوق. المشركين لما جم من مكه جم من تحت من هنا اهو، فقدروا يمشوا او حتى الى مكه تحت كده يعني. فلما لقوا المسلمين فوق هنا وقفوا بقى في الحته دي، ادي معسكر المشركين اهو، وادي العدوة القصوى، انتم بالعدوة الدنيا مسلمين وهم بالعدوة القصوى اهي، والرب اسفل منكم. ابو سفيان كان المفروض يجي من هنا كده بالقافلة بتاعته وينزل على مكة، لكن لما عرف ان المسلمين بيترصدوا ضرب وجوه الابل وعد سلاسل جبال، سلاسل الجبال الغربية، وراح نازل بحذاء من وراها من هنا كده اهو، فضل ماشي من هنا البحر الاحمر في الحتة دي، طلع على شمال ابو سفيان، ما تبصش من تحت كده، لا ده هو ابو سفيان جاي كده يعني، حط نفسك مكانه بقى كده، واخد بالك ازاي؟ هيبقى ابو سفيان جاي هنا، ادي سلاسل الجبال الغربيه هتبقى على يمينه، وادي البحر الاحمر على شماله، حد ابو سفيان البحر الاحمر على يمينه، اه صح، انا قلت ايه؟ معلش مصاري بقى، كنت تمام طبعا ولا ايه؟ اه صح كده، يبقى البحر الاحمر على يمينه وسلاسل الجبال الغربية على شماله، لأن كان المفروض يحصل العكس، كان المفروض يبقى سلاسل الجبال الغربية دي على مين؟ يجي من هنا كده، لكن هو لما عرف إن المسلمين بيترصدوا له عدى من هناك ونجد القافلة بتاعته ونزل على مكة المكرمة. هذه مقر من المشركين 70 اندخلوا كلهم في البئر ده، وهذا معلوم من في الحتة دي كده اهو، ده بئر الخليل، وده الحوض اللي فضل السليمة لما الحباب بن المنذر قال لسيدنا النبي إن احنا نغور الآبار دي ونطلع على بئر بس. وادي الطريق الى المدينه بعد ما خلصوا، ادي مصب وادي الصفره اللي نزل منه الكيس من هنا في الارض، وادي الحوض اللي فضل السليم اهي، وادي الطريق الى المدينه المنوره. ابار تجري دي بقى خلي بالك تبعد عن المدينه المنوره 158 كيلو اهي، وتبعد عن مكه المكرمه 343 كيلو، وتبعد ابار تجري ديت عن ساحل البحر الاحمر 30 كيلو. ادي خريطه المعركه. قبل ما يبتدي النبي القتال بقى، تعال نشوف بقى الدروس والعبر المستفاده وكتير هي الحقيقه، فمش هنقدر حتى نقولها كلها، نحاول يعني ايه نركز على المهم فيها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انا قلت لك طبعا ان سيدنا النبي قام بدوره استطلاع، مش قلنا ايه؟ لما سال الشيخ وقال له الشيخ بيقول له ممن انتما؟ والنبي راح خاتم ويجري بسرعه وقال من ماء وشاور ناحيه العراق. ففضل الرجل الشيخ يقول ما من ماء ام من ماء العراق، والنبي ما كذبش هنا، هو يقصد الم نخلقكم من ماء مهين اللي هو المني يعني. ولما استعلم من العينين الصغيرين اللي تم القبض عليهما وعرف يقول لهم كم عدد المشركين، العلم مش عارف يعد طبعا، مش عارف يعدهم، لكن بذكاء يقدر يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال كم يذبحون في اليوم؟ كل يوم بيذبحوا ايه؟ قالوا كل يوم يوما يذبحون 9 ويوما 10. قال القوم ما بين 900 و1000، لكن ما تقدر 900 ما هي دي حياكل فيها 100، يبقى ادي ايه 900 او 10 في 100 1000. طيب يجي على المعركه على طول بقى عشان نشوف الدروس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تبتدي المعركه وهو القائد الاعلى للقوات المسلحه الاسلاميه في صف الصفوف مع عصايا سيدنا النبي، عملا بقول الله ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص صف الصف. فسيدنا النبي يصف الصفوف، واحد اسمه سواد بن غزيه صحابي، سواد ابن غزيه طلع بره الصف شويه كده يعني، فالنبي معاه العصايه راح جاي في بطنه وراح عامل له كده بالعصايه، استوي يا سواد استوي يا سواد، هو كويس هو في الصف كده ما طلعش بره. واذا بسيدنا سواد جندي عسكري يقول القائد الاعلى للقوات المسلحه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله لقد بعثك الله بالحق والعدل ولقد آلمتني، الضربة دي وجعتني، اقتلني عايز حق، لازم اضربك زي ما ضربتني، انا متظلم منك. لا اله الا الله، عسكري متظلم من القائد الاعلى. وانحنى سيدنا سواد وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم، باب بطن النبي راح وقف في الصف عادي. الذي حملك على ذلك يا سواد؟ مالك؟ ما ضربتنيش ليه زي ما بتقول؟ قال يا رسول الله قد حضر ما ترى، انت شايف القتال اهو المشركين اهو المعركه هتبتدي دلوقتي، قد حضر ما ترى واردت ان يكون اخر عهدي بك ان يمس جلدي جلدك، كنت عايز اخر حاجه في عمري ان جلدي مثل جلدك، فتلكت ما صدقت انك انت ايه زقفني بالعصايه كده افتح الفرصه. اصل لو قال النبي يقول انا عايز ابوس بطنك مش فاضيين الكلام ده، احنا في معركه وبتاع، فانا اتنكت اتنكت فرصه ان النبي زقني في بطني كده على الحق الايه بالظلم وشوف شوف الاخلاق الاسلاميه. طب ربنا جينا حضرت هنا الله لا اله الا الله، خلونا بغض الذات خلونا بغض الذات. هذا موقف، موقف ثاني بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تبدا المعركه يقول والله لا يقاتلهم اليوم رجل مقبلا مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا الا ادخله الله الجنه، يقابلهم بوشه كده يعني ويكون نيته الله ويموت يخش الجنه. مين اللي كان واقف في الجيش؟ اخونا عويل بن الحمام الله يرحمه ويغفر رضي الله عنه. عويل بن الحمام واقف معاه تعيين جاف، يطلع من الجناب تعيين جاف بلح، بلح بتاع ياسر في المدينه ده، فقطع اقوى كان نص بلح والنص الثاني في ايده يتقوى عشان القتال. اول ما سمع النبي يقول الا ادخله الله الجنه بيقول لنفسه بيقول لنفسه بخن بخن، كلمه بتقال كده يعني بخن بخن، اما بيني وبين ان ادخل الجنه الا ان اكل هذه الثمرات، يعني فاضل لي ايه عشان اخش الجنه يعني اخلص هذا البلح اللي فيه دول، لان انا حييت حتى اكل هذه الثمرات انها لحياه طويله، هو انا لسه عايش لغايه ما اخلص بلح بلح يا راجل وبتاع في الجنه. والقى الثمرات ودخل في غمام المعركه في غمار المعركه، فكان اول شهيد في بدر سيدنا عمير ابن الحمام رضي الله عنه وارضاه. هنا قبل ما تبتدي المعركه ادي المشركين هم والمسلمين فوق، وادي مكه هنا والمدينه فوق المدينه المنوره. كان من عاده العرب ان يطلعوا للمبارزه، يعني ما في قتال مبارزه يعني قبل المعركه ما تبتدي، يطلع احسن واحد من المقاتلين واحسن واحد من هنا والاثنين يجردوا بعض، وبعد كده يبتدي الجيشين يخشوا على بعض. راحوا طالعين هنا من المشركين مين؟ ثلاثه، عتبه بن ربيعه ابو هند اللي هو له ابن اسمه هشيم هناك مع المسلمين، عبد بن ربيعة، وراح مطلع ابنه الوليد بن عبد بن ربيعة، وراح مطلع عقوب شيخ بن ربيعة. ثلاثة بقى ماشيين يختالوا بقى وماسكين السيوف. قال يا محمد، ينادى على معسكر المسلمين، اخرج لنا اكفاءنا عشان الناس اللي زينا. طلع لهم مين؟ معوذ بن عفار ومعاذ بن عمرو بن الجموح. افتكر الاثنين دول جايلهم قصه دلوقتي. وطلع لهم عبد الله بن رواحه الانصاري اللي استشهد، اللي استشهد بعد كده في غزوه مكه، كان ثالث واحد اللي كانت الجمله الاولى سنه 8. طلعوا لهم الثلاثه فقالوا انتم من مين انتم؟ اصل عتبه وشيبه والوليد دول من مكه من قريش. قالوا لهم انتم من مين؟ قالوا احنا من الانصار. ما هم الثلاثه دول من الانصار، الانصار اللي كانوا ساكنين المدينه. قالوا اكفاء جيران، انتوا ناس حلوين وكويسين وقدنا يعني، بس احنا مش عايزين حد من الانصار، احنا عايزين حد مننا من قريش. احنا عايزين حد من مين؟ من المهاجرين. فراحوا راجعين. طلع لهم مين بقى من المهاجرين؟ حمزه بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام، عم سيدنا النبي. وطلع لهم علي بن ابي طالب وعبيده بن الحارث. الثلاثه راحوا طالعين واقفين قدام الثلاثه. مين الاولاني؟ عتبه بن ربيعه، وقفوا قدام سيدنا حمزه بن عبد المطلب، جنبه الوليد بن عتبه بن ربيعه، وقفوا قدام علي بن ابي طالب. اخوهم بقى شيبه بن ربيعه وقف قدام عبيده ابن الحارث. وبداوا الثلاثه ايه؟ يبردوا بعض. طبعا الثلاثه اكفاء والثلاثه يعني مقاتلين تمام جماد يعني بتوع المشركين. لكن قبل ربك سيدنا حمزه قتل عتبه بن ربيعه، وقتل علي بن ابي طالب الوليد بن عتبه بن ربيعه. فاضل مين بقى؟ شيبه بن ربيعه. هو ضرب عبيده بن الحارث، فضربه عبيده بن الحارث، بس ضربه عبيده كانت اقوى فقتل. يبقى الثلاثه المشركين ايه؟ قتلوا. الله يرحمه قتل ايه؟ اخونا ابو عبيده بن الحارث. كانت الضربه اللي ضربها كانت جامده شويه، فرجع على طول على معسكر المسلمين وبداوا يمرضوه، لكن توفاه الله وهم راجعين. عبيده بن الحارث كان متاثر بالجرح ده اللي انجرح فيه، كان جرح كبير يعني. لكن بفضل الله اعتبروا الثلاثه موتوا الثلاثه. فطبعا كل جنون المشركين عتبه وابنه واخوه، فدخلوا في ضمار المعركه. قبلها بقى في موقف ثاني يقول واحد من غيره من هنا من المشركين متغاظ جدا جدا، كل ما يدور على ميه مفيش، ويدور على الابار لقاها اتردمت. فراح طالع وشاف سيفه اسمه الاسود بن عبد الاسد المخزومي من بني مخزوم قبيله خالد بن الوليد الاسود بن عبد الاسد. وراح شاف سيفه قال معاهد الله، لانه على شرك معاهد الله، لاشربن من هذا الحوض اهو اللي عند المسلمين، او لاهدمن او لاموتن دونك، والله يشرب منه لا كفر ويموت هناك. وخرج. طلع له سيدنا حمزه فضربه على قدمه، قطع له رجله، زحف في التصميم، زحف لغايه ما وصل لبئر بدر فعلا ده. فضربه سيدنا حمزه فقتله داخل البئر. شفت المشركين متعصبين لدينهم قد ايه؟ وبيموتوا على شرك وعارفين انهم على باطل، لكن متمسكين بالباطل. ودول مشركين. تعال النهارده خلي مسلم يتمسك باسلامه، يقول له يا متزمت يا متعصب يا رجعي، يقول له الاسلام مفيش تصرف تزمت يا انت متعصب للاسلام ليه؟ وتعالى جنبي واحد يقول لك انا اهلاوي متعصب، ما شاء الله برافو عليك اثبت على كده بس خليك تمام. فاشمعنى لما هم متعصبين للكوره مش متعصبين للاسلام مثلا يعني؟ مش معنى التعصب يقبل في غير الدين. ادي الاسود بن عبد الاسد المخزومي مات في بدر من الكوره وعلى شرك وعلى كفر، لكنه صمم وكان متمسك بالكفر وبالشرك اللي هو عليه. المهم بدات المعركه. سيدنا النبي بقى بيدير المعركه منين؟ من هناك، هو مقر القياده العامه للقوات المسلحه الاسلاميه، حق المقر هناك ده العريش اللي كان سبب في بناء سيدنا سعد بن معاذ. وسيدنا النبي خايف على المسلمين من 317 ومش طالعين للقتال، فقعد يجري ويرفع ايده لغايه ما البرده وقعت، العباية وقعت على كتفه. سيدنا ابو بكر نائب القاضي الاعلى القاضي المسلح موجود معاه، يقول يا رسول الله هون علي، لقد الححت على ربك. راح رسول الله على مهلة ان شاء الله ربنا هيستربها. وذلك حضره النبي اخفاء كده فقام واستبشر يضحك وقال ابشر يا ابا بكر لقد اتاك نصر الله. الحمد لله على النصر. هذا جبريل اخذ بعنان فرسه يقود الملائكه على ثنايا النصر. اهو سيدنا جبريل اهو الثاني. وفعلا هو لو قال يعني الملائكه نزلت بدر بس يقروا ما قتلوش، كانوا بيثبتوا المسلمين بس، ولو قروا قاتلوا مع المسلمين. لان حتى بعض المشركين ده انا هشوف في الاخر كان بيحكي يقول والله انا بعض المسلمين كان بيقول والله انا عملنا حاجه، انا كنت جاب رب السيف انا راسي وقعت اعمل ايه؟ ولا ربي جنبه ولا حاجه. فهو هي الملائكه فعلا. وحتى دي ليها قصه برضه هنبقى نقولها في الاخر، كانت السبب في ان ابو رافع المرض خد عنها بس الاخرين لا الحمد لله المهم. دخل بقى الايه؟ الملك اتكلم هنا مع المسلمين فوق فقال لهم محدش يقاتل لما هم يخشوا. وبدأوا المسلمين ماسكين الرماح في صفوف ومن وراهم النجم. المسلمين يرموا بالنجم. تقدم المشركون وكلهم عن صدر بقى وكلهم جاهلية عشان يقاتلوا المسلمين لغاية ما قربوا منهم، فقاموا على طول الرماح وبدأت المعركة وبدأ القتال. قتال شديد. المسلمين بيقاتلوا ومش مستعدين للقتال، بس متغاضين من المشركين. وهم دول السبب في طلوعهم من مكة اللي حاربوا الدعوة ولي ولي ولي ولي. فبقوا يقاتلوا المسلمين. وبعدين انت عارف المسلم بيقاتل في سبيل الله. يبقى عنده جنوش مش عارف على ان هو يهرب ويجري وخليكم ورا عشان لو حصل حاجه تبقى تموت. ومسريع ومسريع اول وفكيك وفكيك اول. لا الكلام ده ما كانش عند المسلمين، لانهم بيقاتلوا بعقيده وبيقاتلوا في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهنا سبحان الله قتال دائر وقتال شديد. مش يعني النهارده قتال احنا الواحد بقى قاعد يقول لك في المطار وبتاع وفي التكييف الهواء بيدوس على ضرايبه قدام شاشات يضرب ويدوس قدام. انما هنا لا، هنا السيف قدامك اهو منك له، مش من ورا ولا من على شاشات رادار ولا بتاع، لا منك له اهو. ان ما قتلتوش هو هيقتلك. هكذا نيجي الموقف هنا. سبحانك يا رب. انت فاكر الاثنين اللي طلعوا اللي قلت لك عليهم معوذ بن عطاء ومعاذ بن عمرو بن الجموح، شبان صغيرين ومن الانصار. شوف روحهم فين؟ هم عارفين ان ابو جهل هو قائد المشركين بس مش عارفين شكله. فضعوا واحد من المهاجرين يقولوا تعرف تقول لنا على ابو جهل فين؟ قائد المشركين. شوف روحهم رايح فين؟ تعرف تقول لنا عليه فين؟ تشاور لنا عليه فين؟ هو فين؟ قال لهم اللي هناك وسط الخبر بالرماح ده. هو ده. يقول معاذ بن عمرو بن جموح فعمدت اليه. شوف بقى العيل الصغير ده مؤمن يا حمار عيل سيدنا ابو جهل رايح للقائد لقائد المشركين. يقول فعمدت اليه. هو بقى ابو جهل عامل نفسه قائد. يقول اقتلوا محمد واصحابه، فرقوهم في الجبال، والله لا نرجع. انا عم جهيه بس وعنصر اي حاجه. وقاعد حاطينه في غابه من الرماح، حاطين رماح حواليه. وجابوا بقى ابنه عكرمه. اسلم عكرمه بعد كده. لا اله الا الله. عكرمه ده اللي كان بينكف على القران. كان مكتوب على العنصب الجليل ويبكي ويقبل ويقول قران ربي قران ربي كلام ربي كلام ربي. بس كلامها مش هو اسلم بعد فتح مكه بعد سنه 8 يعني بعد 21 سنه من الدعوه. ده عكرمه ابنه. طب وجاء لي بس فيه الغزوه دي هنشوف رد ازاي. حاطين بقى حاطين عليه رماح. حاطين عليه رماح وابنه عكرمه ابن ابي جهل. وقاد بقى كلهم قوات اركان حربه والمساعدين بتاعه. ومعاذ بن عمرو بن الجموح شاف اتغير وراح طلع السيف بتاعه ونفذ من بين الرماح وعلى ابو جهل وراح ضربه ضربه. يقول فضربته ضربه على قدمه على رجليه اطمت قدمه بنصف ساقه قطعت رجليه. فاني لانظر اليها تطير كالنواه. يقول ابن مبسوط قوي لما ضربت عليه وقتها طحانه فرجله طارت قدامي كده. ابن مبسوط قوي تطير كالنواه كما تطير النواه تحت المرزقه اللي هي الايه اللي بتمزق النواه بتطلعه او بتطحنه. يقول فلاحقني ابنه عكرمه. طبعا هم لو بصوا لهم اللي ضرب القائد قدامهم فراحوا عكرمه ابن ابي جهل معاه سيفه وابوه انضرب وقطعت رجله. يقول فلاحقني عكرمه فضربني على عاتقي. راح ضربه على ايده. يقول فقطع يده وتعلقت في جلدة من لحم. وطبعا مش بتاخد يرجع ايده ولا في عمليات جراحيه ولا في كلام من ده، لا. تعرف الاسلام سيدنا عمرو معاذ بن عمرو ايه؟ عايز يقاتل، مش فاضل ايده، مش قاعد بقى وبسرعه يشوف ايه اللي خاب ورجعها زلاها. يقول فقطع يدي وتعلقت في جلدة من لحمي واني لاسحبها خلفي اقاتل من دونها، فقد قاتلت عامة يومي. وانا فاضلها مش هقدر الايد اللي قطعت دي. فلما رايت انها قد ضايقت لي، شوف هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن ايده. بيقول لك لقيت العز اللي ايدي ضايقتني من مضايقاني، مش عارف اقاتل منها، كل شويه رايحه جايه ومش عارف، وخلاص قطعت مش اعطاها. يقول فلما رايت انها ضايقتني وضعتها على الارض ووضعت عليها قدمي وتغطيت بها عليها وطرحتها وظللت اقاتل عامة يومي. لا اله الا الله. شفت القوه؟ شفت قوه الايمان؟ يبقى اللي بعد ربنا روحه ونفسه هيبص دراعه، هيبص لايده، هيبص الحاجه راحت منه. ما تروح، ما تقول لها هتنزل في التراب، بس خليها لله تبقى اكرم. قطع ايده عنه عادي خالص للقطع. وسبحانك يا رب، تعرف ايد فيها عاد في ايد واحده لغايه قاعد فين؟ في سيدنا عثمان بن عفان. وفيها تقريبا ساعات سيدنا عثمان بن عفان. شوف سيدنا عثمان بن عفان فين؟ ثالث الخلفاء. يعني عاد فيها ابو بكر وعاد فيها عمر وعاد فيها عثمان، في ايد واحده. وكان بيفرح لان دي الايد اللي انضربت في سبيل الله، ودي الايد اللي ضرب فيها سيدنا معاذ بن عمرو بن الجروح، ضرب فيها ابو جهل. فوقع ابو جهل على الارض وتفرق طبعا عنه اللي حواليه، وبدا بقى يدافع. مين بقى اللي راح كمل عليه؟ معوذ بن عطاء اللي هو الشاب الثاني ده. فلقى ابو جهل وقع راح طرفه وما استناش يشوف مكوى ولا لا، من فرحته طلع يجري على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله قتلت ابا جهل، انا اللي قتلته. ومعاذ بن عمرو يقول لا، انا الذي قتلته. اثنين فرحانين، انا اللي جبت راسه، انا اللي جبت راسه. والنبي يقول من ياتيني براسه؟ انتوا متاكدين؟ انتوا من الامطار، وانتوا اللي عرفتوا ابو جهل. انا لما عرفت انا وجبنا دماغه وحوشناه الحمد لله. طب واحد يجيب لي راسه؟ قال لما احنا سألنا وجبنا دماغه وحوشناه الحمد لله. طب واحد يجيب لي راسه؟ يبعت بقى النبي صلى الله عليه وسلم واحد يدور يشوف ابو جهل صح مات ولا لا. مين اللي يدور عليه؟ واللي راح يدور بفرحه بقى عبد الله بن مسعود. ليه؟ لان عبد الله بن مسعود كان بيتاذى اذيه في مكه، كان ابو جهل ده يجي اذيه، درجه مره كان رفع له وجهه كتر الضرب واذى اذيه ابو جهل. وقال عبد الله بن مسعود الله يرحمه ويرحمه رضي الله عنه وارضاه والحكمه ليه على خير، كان قصير يعني لو وقف ورا واحد قاعد بس كان كبير كده يبقى طريقه بدون. فراح عبد الله المسعود بقى بجد يدور عليه فين لغايه ما لقى ابو جهل عمال بقى ايه بيحشرك حشرات في الموت، بيشخر بقى شكل الموت بيخلص. فمن فرحته هو مش هيقدر يعمل معاه حاجه، هو واقف فخلاص فوق صدره، ركب على صدره، مرت على صدره برجليه الاثنين ومسك رجعت تزقله. هو كانوا مشركين بس كان مربي كله، كانت العرب زمان كلها زمان تربي كلها، مش حاجه اسمها واحد يحمل. فامسك لحيته ومسك سيفه وحكيلي يقطع رقبته. ففاء ابو جهل، فالوسط كده بيشوف مين اللي راكب على صدره ده، يعني مين ده يعني؟ لقى عبد الله بن مسعود. فسيدنا عبد الله بن مسعود بيقول له اخزاك الله يا عدو الله، ايه رايك؟ مش ربنا خزاك وبركت على صدرك وانت نايم اهو؟ قال ومن اخزاني الله يا اخي اصحابك يا رب. شوف الكفر. بقول له وبما اخزاني الله أأعمد من رجل قتلتموه؟ هو دي يوم الموت واحد زيي؟ اخبرني، سيبك من الكلام ده، قول لي بس لمن الدائره في اليوم؟ مين اللي كتب؟ هو موضع، هو موضع واحد يموت. شوف سبحانك يا رب، شوف اصراره على الشرك. قال اخبرني لمن الدائره في اليوم؟ مين اللي كتب؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين. الحمد لله الذي اخزاك الله، الحمد لله الذي اخزاك. شوف من زعمه كده للنبي عليه الصلاه والسلام والقاها امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يقول الله الذي لا اله الا هو. بجد يعني هو ده؟ الحمد لله، الحمد لله الذي اخزاك. هذا فرعون هذه الامه، هذا فرعون هذه الامه. فرعون الامه كان ابو جهل ان الحمد لله اتقطعت رقبته. كذلك القتال قتال شديد وعنيف، شوف بقى بص القتال وبص المعركة عشان شوف قوة الإيمان وقوة العقيدة. أبو عبيدة بن الجراح بيقاتل قتال شديد بيبص في المعركة كده يا قديم ما هو كل واحد يفضل يروح لواحد من يعني فاضل ده بيقاتل بيسيب إنسان بص لأمين قدامه أبوه هي تعمل نفسه مش واخد باله؟ لا أنا استعد للملاقاة وباعظ أباه ابن بيبارز أبوه ده مسلم وده كافر وفي لحظة كده راح مطع سيدنا أبو عبيدة وضرب أباه الجراح فقتله فهو ابن أبوه أبوه وهنا بقى قوة العقيدة مفيش حاجة اسمها بقى إيه ده أبويا ولا أبوه ولا أمي ولا أخويا لا لا لا لا في إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم سورة الحجرات وسورة آل عمران إنما المؤمنون إخوة في سورة آل عمران فأصلحتم بنعمته إخوانا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم ولذلك سبحانك يا رب أبو بكر الصديق كان في المعركة دي يدور على مين؟ على ابنه عبد الرحمن دور أمر يدور على ابنه عشان يموته عبد الرحمن شاف ابوه شاف ابو بكر فعمل نفسه واخد باله والجارة كده ومشي دور منه حتى بعد كده لما اسلم عبد الرحمن بيقول لابوه بقى بيقول والله لقد رايتك يوم بدر غير اني انصرفت عنك شفتك انا يوم بدر بس عملت نفسي مش واخد بالي قال والله لو رايتك لقتلتك انا بقى لو كنت شفتك كنت جبت رقبتك او مع ان ده اب مع ابنه تعال شوف بقى الاخ مع اخيه مصعب بن عمير بيقاتل هو اللي كان معاه لواء المسلمين كان لونه ابيض لواء ابيض بيقاتل لا اخوه وجد اخاه عبيد بن عمير فقتله وكان لهم اخ ثاني اسمه زراره بن عمير لهم كنيه اسمه ابو عزيز قتل لان كان في المعركه دي 70 اسير من المشركين كان من ضمن الاسرى اللي هو زراره بن عمير ده اللي هو ابو عزيز حتى وسيدنا مصعب راجع المدينه فلقى زراره اخوه الاخ اللي هو من الانصار اللي اثره ومسكه بيكتفه وعمال يكتف في زراره بيلف جامد عليه وقرب جامد فمعدي مصعب بن عمير لا اخوه تعرف لون الانصار ايه؟ مصعب بيكلم الانصار على اخيه مش بيوقع عليه لا ده بيقول للانصار ايه؟ شد يديك به اربط وعرف عليه جامد اربط اربطه كويس فان له اما غنيه لعلها تستفيد منك ده امه محوشه معاها فلوس في الكوب اربط بس وانت عرف عليه جامد كده وان شاء الله امه لما هتعرف هتيجي تجي لك فيه فلوس فزراره مستغرب اخويا يقول عليها كده بتطور الجاهليه بقى لانه مشرك قال اهذه وصاقك به يا راجل يقول عليها قلت لي عايز اوصي عليا اقول حاجه ده اخوك دي الوصيه اللي انت بتوصي بيها يعني قال صاحب اسكت اخويا ايوه ده اول قول عرفك ان هو ابن من دوني ده هو ده اللي اخويا بيشاور على الانصاري يقول هو ده اخويا انما المؤمنون اخوه اهو صحيح تعالى شوف سيدنا عمر بن الخطاب في قاتل قتال شديد لا امين لا خالد اخوه العاص بن هشام بن المغيره العاص بن هشام بن المغيره فقتله قتله ولذلك نزل القرآن ده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا وآباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ممكن إذا ربنا كتب في قلوبهم الإيمان يبقى ما يوديش حتى لو كان ابنه أخوه ابوه ايا كان سبحان الله احنا نسينا نقول سيدنا سعد بن خيثمه سعد وابوه خيثمه صور اخ مع ابنه سيدنا خيثمه وابنه سعد بن خيثمه وهم يقتنعوا للخروج يظهر الله اعلم كان عندهم يعني حاجه معينه تستلزم من واحد يبقى موجود فعملوا قرعه مين اللي يطلع انا اطلع لا انا اطلع لا انا اطلع طب احنا بردنا احنا الاثنين طب نعمل قرعه عملوا قرعه طلع سهل سعد الولد اللي هو ابن يعني سعد ان هو يطلع فابوه بيقول له اسيبني اليوم ده لابوه فمعلش اطلع انا ولد انت خليك اسيبني اليوم قال يا ابتي والله والله لو كانت غير السنة لآثرتك على ما. لو حاجة غير الجنة كنت حولك ماشي. ما انت ابويا كل حاجة موت حاجة. لكن الجنة معلش. ولا اب ولا ام ولا اخ ولا اخ ولا حلالة لا لا احترام ده. لو كانت غير الجنة لآثرتك على نفسي. شوف سبحانك يا رب. اعملت بالله. نتعلم يا اخوانا دروس. نتعلم دروس وعظات وعبر. الله ما يفتح لهم على قلبي. واستمرت المعركة المسلمون يقتلون 70 قتيل. 70 قتيل. كل ما يقتلش يقتلوه 70 أسير. طب 850 من المشركين ما هو 1000. يعملوا ايه؟ قال لك هنفضل احنا بقى والمسلمين فينا وياخدونا عصرة. هربوا. فروا كلهم جري على طول ناحية ايه؟ ناحية مكة المكرمة ناحية الجنوب تحت. الى مكة. 850. اول واحد وصل مكة من الفرين دول مين؟ الحيثمان بن اياد الخزاعي. ونازل طبعا رجع مكة طبعا ودنه مدلدلة بقى ومش قادر يبص لحد. فبيستقبلوا مكة ها؟ ايه الموضوع؟ مش ممكن. هزمتوا؟ ده انتوا قاعد. وفيكم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ودول تنتظروا طبعا. انتهى. حتى لما رجع ابو سفيان مين اللي ما طلعش هنا بقى في الغزوه دي؟ ابو لهب. تبت يدا ابي لهب وتب. فاكر ابو لهب؟ عم النبي. عم النبي ابو لهب اللي مراته اسمها ابو جميل. ابو لهب ما طلعش. ابو اتغاظ جدا. ازاي المسلمين كفار هذا في الغزو؟ ابو رافع بقى اللي بقول لك قصته ده هو اللي بيحكي الحديث. يقول كنت رجلا ضعيفا اصنع الاقداح في الحجر. تعرف الاقداح هو اللي بيصنعها. الاقداح اللي كانوا بيستقسموا بيها دي. قدح او اي حاجه زي كده يعني. هو بيصنعها في الكعبه. يقول بينما انا جالس فجاء ابو لهب وجلس الى ظهري وبيني وبينه وبينه طلب الحجرة. طلب الحجرة يعني الستارة. في ستارة كده نازلة في الحيطة وابو رافع ده عمال يخدم على ايه؟ الاقداح وعاطي ظهره والستارة نازلة كده وابو لهب عاطي ظهره في ظهر مين؟ ابو رافع ده مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بينما انا اصنع الاقداح اذ جلس ابو لهب وظهره اسند ظهره ظهره اسند ظهره الى ظهري وبيني وبينه طلب الحجرة الستارة يعني. فجاء ابو سفيان وابو لهب يساله ايه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ قال والله ما ان لقينا القوم حتى منحناهم اكتافنا يقتلون منا ما يشاءون ويأكلون ما يشاءون. عادي خالص كده. والله ما لمت احدا. خلي بالك من كلام. قل والله ما لمت احدا. والله كلنا عندنا عذر من اللي حصل يعني. تذمر بس بعذر. لقد رأيت رجالا فيه على خير بين السماء والأرض لا يقوم لها مقام. شفت رجالا لابسين أبيض في السماء والأرض كده بيقتلوا. والله ما حد يعرف يعمل حاجة خالص. مين يسمع؟ أبو رافع ده يقول برفعت ثوب الحجرة رفعت الستارة وقلت انت والله الملائكة وراح منزل الستارة تاني عايز يقول لهم الملائكة يعني. يقول فقام ابو لهب وضربني على وجهي ضربه. متغاظ ابو لهب انا جبته كان راح ضربه. قال فصاورته زعقت ما ايه حضرتك عايز ربي ليه؟ قال فقام فاخذني ورفعني وضرب بي الارض. بقى من ايه؟ قال نزال وهجت. قال وكنت رجلا ضعيفا. مين اللي قاعده بقى؟ ام القاضي مرات العباس. العباس جوزها في الغزوة مع المشركين أسر هو أسر. بس النبي دفع يعني قبل الفداء منه. كان فداء الأسرة 25 أقية ذهب. دفع 100 أقية ذهب العباس. كان هو عن 2 تقريبا عيال واحد ثاني. 100 أقية ذهب. فكانت أم الفضل دي مرات العباس. والعباس ده عم النبي ورافع ده مولى النبي. يعني طبعا زي خدام عند النبي عليه السلام. قالت فقامت أم الفضل وأخذت بخشبة من الحجرة وضربت أبا لهب على رأسه فشجت. راحت أم الفضل ضربها على دماغه، على ضرب أبو لهب على دماغه، فتحت له دماغه. وقالت استضعفت أن غاب عنه سيده، يعني عشان سيده مش موجود بتضربه يعني. قال فقام موليا جليلا، فوالله ما عاش بعدها إلا سبع أيام، سبع أيام بالضبط، حتى رماه الله بالعدسة. ايه العدسة دي؟ مرض فقائية تطلع في الجسم، تطلع ريحة من السنة، ومرض مؤذي. نام بالعدسة، عياله ما قربوش منه، خايفين وقربانين من ريحته، الى ان مات سابوه لغايه ما كان هيعدسه. والناس كانوا في الشهر ازاي تسيب ابوكوا كده ميت؟ الفلوس والفلوس، ومين مننا اللي يقدر يقرب منه؟ ابو لهب ده تعرف كانت النتيجه ايه؟ بقوا جايبين خشب كبير، بقوا يزقوه كده في الخشب لحد ما حطوا عليه، لغايه ما حطوه على مقال وشالوه من بعيد، وهم معمولين مناخيرهم من الريحه، واسندوه الى جدار، حطوه جدار كده وهو ميت، ورضموه بالماء، بقوا يجيبوا الماء يحطوه عليه، اهو ده الجزء بتاعه، اي كلام تركيز اي حاجه حتى تقرب منه. رضموه بالماء ثم بالحجاره، بيجوا من بعيد كده وعاملين عليه حجاره حجاره حجاره حجاره حجاره، بس هي دي التربه بتاعته، حط عليه حجاره من بعيد كده، وبعدين التربه بتاعته، ودي المدخل بتاعه. ادبوا لهب، ادبوا لهب. فرجعوا 850 مارين من القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم قد انتصر نصرا عزيزا مهزرا. قعد كم يوم بقى في بدر؟ ثلاث ايام. مين اللي كان بيقول والله لا نرد بدرا حتى لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم بها ثلاثا؟ ابو ذر. شفت بقى؟ يبقى اللي بيشتري له يوم، سيب اللي بيشتري يشتري له يوم، سيب اللي بيشتري يشتري له يوم، له يوم. ابو ذر يقول مش هنرجع لما نقعد ثلاث ايام وننحر الجمال ونشرب الخمر. اهو مات خطيب، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قعد ثلاث ايام، قعد ثلاث ايام في بدر، وارسل المبعوث بتاعه للمدينه المنوره زيد بن حارثه اللي هو اول شهيد في مؤته، وكان معاه عبد الله بن رواحه الانصاري، عشان يبشروا المدينه المنوره بالايه؟ بالنصر. في بقى يهود قاعدين في المدينه مش عاجبهم الحال، واليهود يهود، ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي منافقين، واحد من المنافقين بقى حب يعمل اشاعه. لما زيد بن حارثه راجع على ناقه النبي اسمها القطوة عشان يبلغهم بالخبر السعيد، قال هذا زيد جاء كلا، يعني هربان اهو، على ناقه النبي. قال النبي اكيد مات وهو لا يدري ماذا يقول، يخرفه يخرف. أسامة بن زيد ابن زيد بن حارثة ده يقول فوقع في نفسه مما قال، اللي هي وخفت يكون كلامه صح، فاختليت بأبي، خدت أبويا كده على جنب، قلت له أحق ما تقول، كلام تقول صح، وقلت المشركين فعلا في بدر 70 أسير و70 قتيل وانتصرته؟ قال نعم والله يا بني الحق ما أقول. قال فخرجت إلى هذا المنافق فقلت انت المرجي لرسول الله، انت اللي عامل الساعات وعملنا مشاكل هنا، والله ان عاد النبي صلى الله عليه وسلم لارفعن امرك الى النبي صلى الله عليه وسلم لاضربن عنقك. قال انا لا لا، انما هو سمعت شيء سمعته، لا والله انا ما نقلت كلامه من دعوه، ده انا سمعت بيقولوا كلام بس. لدرجه برضه ناخده ما نسمعش الاشاعات، سيبك من الاشاعات وما تنقلش الاشاعات. لو كانوا هم نقلوا الاشاعه دي فصدقوها كانت كذبه، ولما ما تهزمش ابدا في بدر. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حفر النبي هذا البئر مقبره اهي، وحط فيها 14، لان النبي قال ما حدش يرجع ما فيش قصه يرجعوا يعني، لما يجوز ما يجوش شهداء يستنوا هنا، فدفنوه في مقبره شهداء المسلمين في الحته دي. وراح النبي صاحب البئر ده اهي اسمها بئر خليل، وما يقول بقى جثث المشركين يلا كل جثه تسحب وترموها في البئر. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على البئر يعد عدد الجثث ويشوف مين، شوف مين اللي مات. فهذا ابو جهل، ادي عتبه بن ربيعه. مين اللي واقف جنب الجنب بقى؟ هشيم ابن عتبه بن ربيعه. اللي هو اخوه الوليد بن عتبه بن ربيعه اللي مات اللي قتل سيدنا علي بن ابي طالب، وابوه مات برضه وعمهم مات اللي كان في المبارزه في الاول دول. فنادي بص الهشيم، هشيم شاف جثه ابوه بتتحب بجرجروم رجله فتغير وجهه، والنبي يقول له ما لك يا هشيم، لعلك دخلك من شان ابيك شيء. ما شافك اتغيرت في حاجه؟ قال لا والله يا رسول الله، والله ما شككت في مقتل ابي، رغم اني كنت اعلم من ابي رايا وحلما، كنت عارف ابويا عائل ومخه كبير ورايه صائب، وكنت اتمنى ان يهديه الله للاسلام. ده اللي النبي قال عليه انه يطيع راكب الجمل الاحمر يرشده، يقول له كان نفسي ابويا يبقى مسلم ويعتدل الاسلام يا رسول الله، فلما رايته ورايت ما مات عليه حزنت له. مش حزنت عليه، حزنت له، تختار يا ريته كان مات مسلم. ده اللي كان غير وجهه، وعاد المسلمون منتصرين من معركة بدر، عادوا إلى المدينة المنورة معهم 70 أسير من الأسرى دول سهيل بن عمرو والعباس بن عبد المطلب عم النبي. طب يعمل إيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ استشار الصحابة يعملوا إيه في الأسرى دول؟ سيدنا عمر وعبد الله بن راحة الأنصاري، عبد الله بن راحة الأنصاري قال له يا رسول الله تاخد رأيي؟ قال له آه. قال له احنا نصرهم خندق كده ونولع في نار وننزلهم واحد واحد، مش دول اللي قتلوك وما امنوش؟ مش دول المشركين؟ ها؟ طيب وانت يا عمر؟ قال لا انا ارى ان احنا نيجي ايه في السيف كده راس راس نخلص عليهم واحد واحد برضه. طب وانت يا ابو بكر؟ قال يا رسول الله هم اهلك وعشيرتك، الله انت حر معاهم، هم قرايبك واهلك وعشيرتك، اللي انت عايزه اعمله معاهم لعل ربنا يهديهم في يوم من الايام. سبحانك يا رب. انسان فعلا أو سهيل بن عمرو ده أسلم، والعباس أسلم، وعكرمة بن أبي جهل أسلم، سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تفقه ده ولا تفقه ده. قال الرأي الأولاني تعرف عامل زي مين؟ زي نوح، الرب لا تظهر على الأرض من الكافرين ديارا. شيء. إنما سيدنا عيسى قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. طب يعمل إيه؟ خد بقى بالرأي الوسط. قال اللي اندفع ليته نديله صراحة نعتقد بشرط لو اتنفس ثالث معركة هيموت. طب كام الدية؟ 25 أقية ذهب. صح؟ عايز معاك الكلام ده؟ اللي له حد في المدينة يدفع 25 أقية ذهب ويجي يخدم. العباس العباس 100 أقية ذهب. اندفعنا 100 أقية ذهب عن نفسه واثنين من عياله واحد ثاني بقى اربعه. وكل بقى اللي عايز يدي واحد يجي يدفع له 25 اوقيه ذهب. بعد كده نزل القران لصالح راي مين؟ عمر بن الخطاب. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض يريدون عرض الدنيا. والله يريد الاخره؟ ازاي تريدوا عرض الدنيا؟ ازاي؟ كان المفروض انكم ايه؟ تقتلوهم على طول. ما كنتوش تاخدوا فيهم فداء ولا اكل. حتى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابو بكر دخل عليهم عمر قال له ما يكفيك يا رسول الله، قل لي فتنني في حاجه يعني اقعد ابكي معاكم يعني. قال يا عمر لقد عرض علينا العذاب ادنى من هذه الشجره، ولو نجا احد من العذاب لنجوت انت، ان كان رايك مظبوط وكان رايك سليم. فسيدنا عمر وخدوا فيهم الايه؟ الاسره. طب واحد سيد واحد معهوش الصعبيه يستفيد فيه؟ يقول النبي يقول ايه؟ اللي يعلم الصحابه، يعلم 10 من الصحابه القراءه والكتابه نديه. بجمله كامله السلمه مدرس يعلم 10 كان هياخد ايه؟ 25 قطعه ذهب يديه. لو اللي يعرف يقرا ويكتب من الاسرى ويعلم لنا 10 من الصحابه القراءه والكتابه نديله برضه ايه؟ نطلق صراحه. على حس اطلاق الصراحه، على حس اطلاق الصراحه كان المشركين بيجوا بقى من مكه يروحوا المدينه عشان ايه؟ يدفعوا الدنيا. فعمير بن وهب الجمحي قاعد في مكه كان مع المشركين هو، وهو ده اللي حذر المسلمين اللي قال عددهم حوالي 300 يقلوا او يزيدوا. عمير بن وهب فقاعد مع صفوان بن اميه. صفوان بن اميه مات ابوه مات اخوه في بدر. فصفوان بن اميه قاعد بالشارع أما هو قاعد هو وعمير بن الوهاب في الحجر في الكعبة مكة. فعمير بن الوهاب يقول والله لولا أن أنا علي ديون وعندي عيال عربيها أنا كنت رحت جبت رقبة محمد وجيت. فمن ثاني صفوان يقول يعني هذه مشكلة؟ طيب ديونك أنا سدها وعيالك أنا رقيبها بس لو راجل واحد رقبة إن جبت رقبة هديك اللي أنت عايزه وإن ما جبتش ومت أنا ربنا في عيالك واستجد لك ديونك. قالوا تعالى يديها النعاء ماشي ماشي. توجه عمير بن وهب الجمحي كيف وتوجه للمدينه المنوره الفرس. عمل نفسه راح يقطع الكيه يعني عشان يطلع حد من الابقر. مين اللي شافه؟ عمر بن الخطاب. قال اي عمر اي عدو الله؟ عمير بن وهب عدو ده عدو الله عمير بن وهب والله ما جاء الا للشر. وراح داخل على قال رسول الله هذا عمير بن وهب الجمحي جاء والله ما اراه الا جاء للشر. وراح جاء الصحابة لهم التفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم واحذروا عليه من هذا اللئيم. خلي بالكم عليكم عليه هو حد ياخد خلي بالكم. النبي قال له احذروا هذا. فراح سيدنا عمر يجي وراح ملببه. النبي قال له عملكم من خير ومن هجوم وكده وشانه. وقال له النبي شايله كده. النبي قال ارسله يا عمر فيه. سابه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابني يا عمير تعال. قرب. قرب النبي يقول له ازاي؟ انت واحد يا محمد صباح الخير. قال النبي قد أرسلنا الله خيرا من تحياتي بتحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله. في حاجة عندنا صباح الخير دي الحمد لله عندنا تحية كويسة تحية أهل الجنة تحية السلام. ما الذي جاء بك يا عمان؟ ده النبي يقول لي. قال جيت أدفع الدية. قلنا أدفع الدية. قال أصدقه يا عمان. كلام جد. خليك صادق. ما الذي جاء بك؟ قال أصدقه ما أقول. أنا مسلم جد يا رسول يا محمد. قال فبغال السيف في عنقه. طب انت جاي تدفع الدنيا حاطط فيك ليه؟ بيضحك على النبي بيلعب على النبي بيقول له قطعها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ شوف يا راجل يعمل فينا حاجه اهو بدر اهو جرينا 850 وموت 70 واثرت 70 قطعها الله من سيوف وهل اغنت عنا شيئا؟ قال اصدقني يا عمي. قال الصدق ما اقول. قال كذبت. لا كذبت بل قعدت انت وصفوان بن اميه في الحج وقلت لولا ديون علي ولولا عيال لأتيت برغبة محمد فتعاهد لك صفوان بأن يربي أولادك وأن يسدد ديونك. قال والله ما علم هذا الأمر أحد إلا أنا وصفوان وأقسم أنه لم يخبرك إلا الوحي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا رسول الله كنا نقاتلك ونحاربك كنا نقاتلك ونحاربك وما نعبد الا الاحجار والاصنام فالحمد لله الذي هدانا. والنبي يقول فقهوا اخاكم في دينه في دينه فقهوه في الدين يعني علموه. اتعلم سيدنا عمير بن الاسلام ابن عمير بن وهب الاسلام ورجع لمكه داعي الى الله. شوف بعد ما كان رايح يجيب رقبه سيدنا النبي رجع داعي الى الله. يوم صفوان بن اميه مستنيه بقى ها فين الامانه جبت؟ اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال والله لا انفعك بنافعة قط. انا لا انكر بعد كده اجيلك نافعة ولا اجيلك اي حاجة ارض عني. وهداه الله تبارك وتعالى للاسلام. وانتهت غزو بدر بانتصار المسلمين. طبعا اليهود بقى قاعدين يعضوا على ايديهم من الغيظ ازاي المسلمين ينتصروا في بدر. فنكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.